بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. أما بعد فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الطهارة: وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، والدهان غبا، واكتحال في كل عين ثلاثة، ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط، وكره قزع، ونتف شيب، وثقب أذن صبي، ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله، ويكره سابع ولادته ومنها إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وسن بداءة هنا، نعم، وسن بداءة بالجانب الأيمن فيه. سن بداءة يعني باستواك، سن بداءة أي المتسوك، يسن أن يبدأ المتسوك بالجانب الأيمن، الجانب الأيمن من فمه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا من الطهور. فيستحب حينما يريد السواك أن يكون أن تكون بداءته بجانب فمه. أي البداءة والبداءة، ها؟ إيه صحيح، بداءة وبداءة. وسن بداءة بالجانب الأيمن فيه، يعني أن يبدأ بجانب فمه الأيمن، لأن هذا من التطهر، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في عموم قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وها هنا مسألة وهي اختلف، وهي هل إذا أراد أن يستاك هل يستاك باليسرى أم باليمنى، هل يستاك باليسرى أم باليمنى؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستاك باليمنى، يعني إلى أنه يمسك السواك بيده اليمنى، قالوا لأن هذا تطهر فيدخل في عموم وفي طهوره. وذهب آخرون إلى أنه يستحب أن يمسك السواك باليسرى، قالوا لأن هذا إزالة أذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى. وفصل آخرون فقالوا: إن أراد التسوك لإزالة الأذى والقدر فإنه يمسكه بيسراه، وإن أراد تحصيل السنة فإنه يكون في اليمنى. وهذا جمع حسن. يقول رحمه الله: وفي طهر وشأنه كله والدهان، نعم، وفي طهر يعني أن يتطهر بادئا باليمين، بادئا باليمين، فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالجانب الأيمن، وإذا أراد أن يغتسل بدأ بالجانب الأيمن، لعموم حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. قال: وشأنه كله، يعني وفي شأنه كله، والشأن الأمر، الشأن الأمر يعني في أموره كلها تكون البداءة بماذا؟ بالأيمن أو باليمين. والقاعدة في هذا الباب، يعني في استعمال اليمين واليسار، أن ما كان من باب إزالة الأذى فإنه يكون باليسار أو باليسرى، ما كان من باب إزالة الأذى فإنه يكون باليسار، وما كان إكراما وما ليس بأذى فإنه يكون باليمنى. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: اليسرى تستعمل للأذى، اليسرى تستعمل للأذى، واليمنى فيما سوى. قال: والدهان غبا، يعني ويسن الدهان غبا، والادهان يكون في شعره، سواء كان شعر الرأس أم شعر اللحية، وكذلك يدهن في بدنه. لكن المؤلف رحمه الله يقول غبا، يعني أنه يفعله يوما ويدعه يوما، يفعله يوما ويدعه يوما. قالوا لأنه إذا فعله كل يوم فإنه يخشى أن يكون ذلك من الترف والسرف، لكن يفعل يوما ويدع يوما لئلا يقع في السرف وكثرة الترف والتنعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الادهان يختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال، فربما يكون في بعض الأماكن، فربما يناسب بعض الأماكن أن يدهن كل يوم، وفي بعضها أن يدهن كل يومين أو ما أشبه ذلك. فالمرجع في مسألة الادهان إلى حسب الحال وحسب الشخص، حسب الحال وحسب الشخص، ولا يتقيد ذلك بأن يكون غبا. طيب، والدليل على مشروعية الادهان في الشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن في شعره دهن، ولذلك في حديث عائشة في الاعتكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه فترجله، والترجيل هو تسريح الشعر ودهنه والعناية به. يقول رحمه الله واستفدنا من قول المؤلف رحمه الله والدهان غبا أنه ينبغي للمرء أن يتخذ الشعر، ينبغي للمرء أن يتخذ الشعر، وهو كذلك على المذهب، فاتخاذ الشعر عندهم سنة. قال الإمام أحمد رحمه الله هو سنة، يعني اتخاذ الشعر لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومعونة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ الشعر ليس سنة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذه لأن الناس في زمنه كانوا يتخذون الشعر جمالا، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يوافقهم وأن لا يخالفهم، وهذا القول أرجح. قال واكتحال في كل عين ثلاثا، اكتحال في كل عين ثلاثا. الاكتحال وضع الكحل في العين، الاكتحال وضع الكحل في العين. والاكتحال على نوعين، النوع الأول أن يكون الاكتحال لتقوية البصر وإزالة الغشاوة من العين بدون أن يكون له جمال، فلا بأس بذلك، وهذا غالبا يكون بالإثمت. والنوع الثاني من الاكتحال اكتحال يقصد به الجمال والزينة، فهذا بالنسبة للنساء لا بأس به، وبالنسبة للرجال محل تأمل ونظر، محل تأمل ونظر. أفهمتم؟ إذن نقول الاكتحال على نوعين، نوع يقصد به تقوية البصر وجلاء الغشاوة وإزالة الغشاوة من العين دون أن يكون منه جمال وزينة، فهذا لا بأس به، وغالبا ما يكون بالإثمت. والنوع الثاني من الاكتحال اكتحال يقصد به الجمال والزينة، وهذا في الغالب يكون بالكحل الأسود، فللنساء لا بأس به، وللرجال محل تأمر ونظر، محل تأمر ونظر، لأنه قد يكون فيه نوع من المشابهة. يقول رحمه الله واكتحال في كل عين ثلاثا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل قبل أن ينام، كان يكتحل في عينيه قبل أن ينام. وقوله ثلاثا يعني في كل عين، فيكتحل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثلاثا. قال رحمه الله ونظر في مرآة، نظر في المرآة، مرآة يعني يسن أن ينظر في المرآة. ودليله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. ولكن الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هذا الدعاء الذي هو: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي قد ورد صحيحا عن عائشة رضي الله عنها بدون النظر في المرآة. والعلة التعليل قالوا: ليزيل ما عسى أن يكون في وجهه من أذى. إذن النظر في المرآة قالوا مستحب لأمرين: أولا لحديث عائشة، وثانيا لتعليل وهو ليزيل ما قد يكون في وجهه من الأذى، ربما يكون في وجهه أذى أو قذر أو نحو ذلك لا يدري عنه إلا إذا نظر في المرآة. ولكن الحديث كما تقدم الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الدعاء الذي ورد: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، قد صح عن عائشة رضي الله عنها، لكن بدون أن يكون هناك أن يكون فيه نظر في مرآة. وإذا كان الحديث ضعيفا فمن المعلوم أن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل، وعليه فاستحباب النظر في المرآة فيه نظر ظاهر. لكن نقول ينبغي أن ينظر في المرآة للعلة المذكورة، يعني بين حين وآخر ينظر في المرآة ليزيل ما قد يكون على وجهه من أذى أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله: وتطيب، يعني ويسن التطيب، والتطيب وضع الطيب على البدن من رأس ولحية وبقية البدن. والدليل على استحباب الطيب حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. وهذا الحديث فيه مقال، حديث أبي أيوب رضي الله عنه فيه مقال، فإن بعض العلماء حكم عليه بالانقطاع، ولكن يعبد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. ولأن الطيب خفيف الرائحة، ولأن الطيب خفيف الحمل، طيب الرائحة. فالتطيب يقول المؤلف: التطيب سنة. لكن بماذا يكون الطيب؟ نقول: الطيب ما يتطيب به عادة، كل ما يتطيب به ويتخذ طيبا فإنه من الطيب. لكن قال أهل العلم رحمهم الله: طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. فعليه يكون قوله: وتطيب يشمل الرجل والمرأة. وجميع الأحكام المذكورة الأصل فيها اشتراك الرجال والنساء. يقول رحمه الله: الاستحداد إزالة شعر العانة بالحديدة. هذا الأصل، استحداد إزالة شعر العانة بالحديدة. والمراد بالاستحداد أن يزيل شعر العانة بأي مزيل رحمك الله، سواء كان ذلك بآلة، بحديدة أو موسى أو بدهن أم غير ذلك، لقوله نعم. والدليل على استحباب الاستحداد ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. إذن الاستحداد سنة، والمراد بالاستحداد إزالة شعر العانة بالحديدة، هذا الأصل، الاستحداد إزالة شعر العانة بالحديدة، ولكن ذلك لا يتعين، فالمقصود به إزالة الشعر بأي مزيل كان. والدليل على استحبابه الحديث السابق خمس من الفطرة. طيب، يقول رحمه الله: وحف شارب. حف شارب، الشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، الشعر الذي ينبت على الشفة العليا، هذا هو الشارب. وحف، وقول المؤلف رحمه الله حف الشارب، أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت بلفظ القص، وورد بعضها بلفظ الحف، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الحف أفضل من القص، أن الحف أفضل من القص، قال لأن فيه مبالغة، والحف هو أن يزيل شعر الشارب حتى تبقى الأصول، يزيله إلى أن تبقى الأصول، هذا هو الحف. إذن أكثر الأحاديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشارب وردت بلفظ القص، قص الشوارب، وورد بعضها بلفظ الحف، ورد بعضها بلفظ الحف. والإمام أحمد رحمه الله يقول إن الحف أولى من القص، والمراد بالحف أن يزيل شعر الشارب إلى أن تبقى الأصول. وذهب بعض أهل العلم إلى التخيير، إلى التخيير بين القص والحف، وفي بعض الروايات بلفظ الحلق، بلفظ الحلق، لكن الحلق أنكره الإمام مالك رحمه الله، أنكر حلق الشارب وقال ليس إحفاء الشارب حلق، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه، من حلق شاربه، وقال أشهد أن حلق الشارب، أن حلق الشارب بدعة رحمه الله، وأنه يوجع ضربا من فعله. ولكن المسألة كما علمتم مسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يرى الحلق، يرى أن الحلق، لكن كما قال الحافظ أكثر الأحاديث وردت بلفظ ماذا؟ بلفظ القص، والقص، وبعضها ورد بلفظ الحف، والحف هو المبالغة. قال: وحف شارب. طيب، هذه الأمور التي ذكرها المؤلف وهي الاستحداد وحف الشارب وكذلك تقليم الأظفار كما سيأتي، ما هو الحد الذي ينبغي أن يزيل، أن يزيله، ما هو الزمن الذي ينبغي أن تزال فيه؟ نقول: الزمن ما ورد في حديث أنس في صحيح مسلم قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، ألا تترك أكثر من 40 ليلة. إذن منتهى الحد هو كم؟ 40 ليلة. لكن لا ينبغي أن يبقي هذه الأمور إلى 40 ليلة، لكن نقول الحد، يعني أعلى حد تترك إلى هذه المدة، إلى هذه المدة. ولذلك استحب الفقهاء رحمهم الله أن يفعل ذلك كل أسبوع، يعني تقليم الأظفار وحف الشارب والاستحداد وما أشبه ذلك، أن يفعل ذلك مثلا يوم الخميس ليكون متهيئا متنظفا متطهرا يوم الجمعة. طيب، يقول رحمه الله: طيب، لم يتعرض المؤلف رحمه الله، قالوا حف الشارب لم يتعرض للحية، لحية من حيث الإعفاء، نقول إعفاء اللحية واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في نهي الأوطار أن الأمر بإعفاء اللحية ورد على نحو 5 أوجه: أحفوا، أعفوا، وفروا، إلى آخره. فإعفاؤها واجب، إعفاؤه واجب، وليس سنة كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله. والدليل على أنه واجب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به. طيب، فإذا قال قائل: هل ما حد اللحية؟ ما حد اللحية؟ فالجواب أن اللحية من العظمين الناتئين بحذاء سماخ الأذن إلى آخر الوجه، إلى آخر الوجه. ولهذا قال في القاموس: اللحية شعر الخدين والذقن، اللحية شعر الخدين والذقن. وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن اللحية اسم لما ينبت على الخدين والذقن من الشعر، والمشروع إرخاؤها وتركها وعدم التعرض لها بشيء. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة، فيقال ابن عمر رضي الله عنه هو الذي روى حديث الإعفاء والتوفير، والراوي إذا روى حديثا وخالفه فالعبرة بما روى لا بما رأى. ثانيا أن ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يديم ذلك كل أسبوع أو كل شهر، وإنما كان يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر، فكأنه يرى ذلك، يرى أن ذلك من تمام النسك، كما أنه يزيل شعر الرأس فكذلك يزيل أو يأخذ من شعر اللحية. ثم أيضا ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة، وهؤلاء الذين يعني يأخذون اللحية لا يقتصرون على ما زاد على القبضة، بل يأخذون ما زاد على القبصة كذا ولا لا؟ طيب، إذن الواجب إرخاؤها وعدم التعرض لها. يقول رحمه الله: وتقليم ظفر، ويسن تقليم ظفر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم في حديث أبي هريرة: خمس من الفطرة، وذكر منها يا مخلص تقليم الأظفار، تقليم الأظفار. والحكمة في ذلك ظاهرة، يعني الآن إذا قال قائل في مسألة الاستحداد وحف الشارب وتقليم الظفر ما هي الحكمة فيها؟ نقول حكمة ظاهرة: أولا أن ذلك من الفطرة، وثانيا أن هذه الأماكن محل اجتماع الأوساخ، محل اجتماع الأوساخ. فمثلا شعر الشارب إذا كثر ربما يجتمع فيه الوسخ والقذر، وربما أيضا يؤذيه عند الأكل والشرب. كذلك أيضا بالنسبة للاستحداد، استحداد، فإزالة شعر العانة فيه نظافة، وفيه أيضا إزالة ما قد يحصل في هذا الشعر من الوسخ والأذى والقدر، ولا سيما مع شدة الحر ربما تكون هناك روائح كريهة. كذلك يقال أيضا بالنسبة لتقليم الظفر أنه من الفطرة، ولأن الأظفار قد تجتمع فيها الأوساخ، محل اجتماع الأوساخ، وربما أيضا النجاسة حينما يريد أن يستنجي أو يستجمل. ومع الأسف أن كثيرا من أهل الإسلام خالفوا هذه الفطرة، هي مع أنها مع كونها من الشرع هي من الفطرة، خالفوا ذلك وصاروا يطيلون أظفارهم، وبعضهم تجد يطيل الظفر واحد الخنصر ولا أدري إيش. المهم أن هذا خطأ لا شك، أولا أن فيه مخالفة للفطرة، ثانيا أن فيه تشبها باستباع البهائم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمود الحبشة، يعني سكين الحبشة. ذا تقليم الأظفار من الفطرة، من الفطرة، وأيضا فيه في في في إبقاء هذه الأظفار فيه تشبه بماذا؟ بالكفار وبسبع البهائم. طيب، يقول رحمه الله: وتقليم ظفر، تقليم الظفر. وكيف يقلم ظفره؟ قال بعض العلماء: يقلم أظفاره مخالفا، فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، هذا المخالف، ثم يبدأ بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. ففي اليمنى يبدأ بماذا؟ بالخنصر، وفي اليسرى الإبهام. جمع بعضهم ذلك فقال اليمنى خواسب واليسرى أو خسب. شف خواسب خنصر خوا وسطى إبهام سبابة بنصر بنصر سبابة خلينا نشوف خواسب خواسب أي خواسب خواسب خواسب خنصر وسطى إبهام سبابة بنصر. في اليسرى على العكس يقول أو خسب إبهام وسطى خنصر سبابة بنصر بنصر. طيب احتج بعضهم بذلك بما روي أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينه رمدا، ولكن هذا الحديث موضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فيقال يقلم ظفره أو أظفاره كيفما شاء، وليس هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله ونتف إبط، يعني ويستحب نتف الإبط، والإبط هو الشعر النابت أين؟ في الإبط. إذن يقول شعر الرأس والشعر النابت في الرأس أو معروف ما يحتاج تعريف. طيب والدليل على استحبابه ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة وذكر منها نتف الإبط، ولأن الإبط محل ولأن بقاء شعر الإبط قد يكون سببا لتجمع الأوساخ والقدر وظهور الروائح الكريهة وذلك لأن هذا المحل يستتر دائما في الغالب، وجميع المحال التي تستتر دائما من البدن تجد أنها تنبعث منها روائح كريهة إن لم يتعاهدها الإنسان. ولذلك بعض الناس تجد أن فيه رائحة كريهة تصدر من إبطه، إما لعدم اعتنائه بهذا الباب، وإما لعدم أيضا تنظفه وتطهره. طيب وقوله نتف إبط، هل يتعين النتف؟ لا لا يتعين، لكن المؤلف رحمه الله عبر بالنتف لأن ذلك ورد في الحديث، ولأن النتف يضعف أصول الشعر، النتف يضعف أصول الشعر بخلاف الحلق، الحلق ربما يقوي أصول الشعر تقوى تقوى، ولذلك الشعر الذي يحلق تجد أنه ماذا أقوى وأصلب من غيره، فعليه نتف الإبط نقول لا يتعين النتف سواء نتفه أو حلقه أو أزاله بمزيل. يقول رحمه الله وكره قزع، كره قزع، القزع هو حلق شعر الرأس وترك بعضه، هذا القزع، أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، مأخوذ من تقزع السحاب أي تقطعه. فالقزع في الأصل هو السحاب المتقطع أو ما تقطع من السحاب، ولذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله حلقت الأموال إلى آخره، قال أنس والله ما في السماء من سحاب ولا قزع، إذن القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع، الحلق أنواع. النوع الأول أن يحلق مواضع من رأسه، أن يحلق مواضع من رأسه ويدع الباقي فيحلق منها هنا وها هنا ويدع الباقي. الثاني أن يحلق وسط رأسه ويدع الجوانب، يحلق الوسط يجعل رأسه كأنه طاقية يهود ويدع الجوانب. الثالث عكسه، أن يحلق الجوانب ويدع الوسط، وهذا أشبه بعد. قال ابن القيم رحمه الله: كما يفعله الأوباش وسفلة الناس. والرابع أن يحلق مقدمه ويدع مؤخره. وربما نقول خامس عكسه، أن يحلق المؤخر ويدع المقدم. المؤلف رحمه الله يقول: كره قزع. ما الدليل على الكراهة؟ الدليل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وأيضا لما رأى عليه الصلاة والسلام غلاما قد حلق بعض رأسه وترك البعض، قال النبي عليه الصلاة والسلام لوليه: احلقه كله أو اتركه كله. والاقتصار في الواقع، الاقتصار على الكراهة في مسألة القزع، فيه نظر، ووجه النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والأصل فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام التحريم. وأمر آخر وهو أن القزع فيه تشبه الكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالحقيقة أن الاقتصار على الكراهة في القزع فيه نظر ظاهر، ووجه ذلك أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وثانيا أنه قال لولي الغلام: أحلقه كله أو اتركه كله، وهذا إنكار، ولا إنكار إلا على فعل محرم. وأيضا أضف إلى ذلك أن فيه تشبها بالكفار، الكفار هم الذين نراهم يحلقون بعض الرأس ويدعون بعضهم. لكن هنا مسألة، بعض الناس الآن لا يحلق بعضه ويترك بعضه، وإنما يقصر من بعضه دون بعض حيث يشاهد واضح. نقول هذا في الواقع لا يدخل في حد القزع، لأن القزع قد أن يحلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: احلقه كله أو اتركه كله، والحلق الإزالة. لكن هذا أيضا يخشى وتأتي مسألة التشبه فيه، ولا تشاهدون أن بعض الناس يكون له رأس تجد أنه يحلق جوانبه، أنه يقصر من جوانبه تقصيرا ظاهرا بينا، هذا لا يدخل في حد القزع الذي ورد به الحديث والذي ذكره أهل العلم، لأن القزع حلق وهذا ليس حلقا، ولكن هذا يخشى من باب إيش؟ باب التشبه. ولا بعضهم يعني يصير شعره كثيف ويحلق جوانبه، أو يدع الجوانب ويحلق شيئا منه من رقم 2 أو رقم 3 أو نعم يقصر. يقول رحمه الله وقوله: وكره قزع، وهو حلق شعر الرأس، حلق بعضه وترك البعض. طيب، ما حكم حلق الرأس عموما؟ نقول: حلق الرأس أنواع، منهما يكون طاعة وقربة بل ونسك، وهو حلقه في الحج والعمرة، حلقه عند التحلل من الإحرام بالحج والعمرة. ومنهما يكون بدعة ومحرما، بل قد يكون شركا، وهو حلقه للأولياء أو من يزعمونهم أولياء من المريدين، كما يفعله بعض المتصوفة، أو حلقه عند المصيبة، حلق بعض الناس عند المصيبة يحلق رأسه. ومنه يعني من أقسام حلق الرأس ما يكون للمداواة، كما في حديث كعب بن عجرة والقسم الرابع ما سوى ذلك. وعليه فحلق الشعر أربعة أقسام: ما يكون نسكا وقربة، ما يكون بدعة ومحرما بل قد يكون شركا، الثالث ما يكون مداواة، الرابع ما سوى ذلك. قال رحمه الله: ونتف شيب، يعني يكره نتف الشيب، يكره نتف الشيب. لماذا؟ قالوا لي الحديث الوارد: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ولأنه ورد النهي أيضا عن نتف الشيب، ولأن نتف الشيب إذا كان من الوجه فهو فيه شبه، فيه فقد يكون شبيها بالنمص، قد يكون شبيها بالنمص. ولكن إذا نتفه من رأسه، يعني هذه العلة أو هذا الحكم فيما إذا نتفه من لحيته، أما إذا نتفه من رأسه فلا تتأتى هذه العلة الأخيرة. فالمهم أن نتف الشيب، نتف الشيب مكروه، والسبب في الكراهة نهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وأيضا أنه إذا كان من شعر الوجه فقد يدخل في ماذا؟ في النمص، حتى لأن يدخل فيها إذا هذا دخلنا في تقصير اللحية. يقول: وثقب أذن صبي، ثقب أذن، الأذن مثقوبة، كيف يثقبها؟ إيه نعم، الذي يثقب هو شحمة الأذن، شحمة الأذن، وإن الأذن مثقوبة. طيب، وثقب أذن صبي، يعني أن يثقب شحمة الأذن. وقوله صبي، الصبي هو الذكر، والأنثى تسمى جارية، تسمى جارية. فعلم منه رحمه، فعلم من قوله ثقب أذن صبي أنه مكروه، أن ذلك لا يكره بالنسبة للجارية. والفرق بينهما ظاهر، فإن الجارية تحتاج إلى التجمل والتزين وأن تضع الحلية في أذنها، فلذلك جاز ثقب هذا الموضع، ثقب هذا الموضع. ولكن هل يجوز أن يثقب أو أن تثقب أذن الجارية أكثر من ثقب، أو يقتصر على واحد فقط؟ نقول لا حرج، إذا احتاجت أن تزيد على الواحد بأن تثقب ثقبين أو ثلاثة فلا حرج، لأن هذه حاجة، لأن هذا حاجة. فإذا قدر أن الجارية احتاجت أن تضع ثقبين مثلا، لأن الحلي أو القرط الذي تضعه في أذنه له مثلا مخرجان، قد يكون بعض الحلي له مخرجان فتحتاج إلى مثل المعلاج تثقب. ها؟ لا في غير الموضع قد يكون خطر، لكن في شحمة الأذن، لأن شحمة الأذن في الواقع يعني حتى إدراكها بالنسبة للإنسان ضعيف، أضع يدك على شحمة أذنك ما تتألم، ما تتألم، يعني إحساس فيها ضعيف. أما بالنسبة للصبي فلا، فهو مكروه، مكروه، وذلك لأنه قد يعرض هذا الموضع للتلف من غير حاجة، ولأن الزينة التزين والتجمل والتحلي إنما هو في حق النساء. قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.